بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قول باب ما يقول الرجل إذا سلم، قال باب ما يقول الرجل إذا سلم، ثم ذكر عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم من الصلاة، فأملاها المغيرة عليه وكتب إلى معاوية، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فبيذكر هنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما سأله معاوية رضي الله عنه أي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم من الصلاة، إذا انصرف من صلاة. قلنا بعد انصراف الإنسان من الصلاة هناك توابع لتلك العبادة، هناك توابع لتلك العبادة حتى لا يغفل الإنسان عن هذه التوابع، كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم إذا انتهوا من صلاتهم أن يكبروا دبر كل صلاة 33، وكذلك أحمدوا 33، ويسبحوا 33، ثم يكون تمام المئة أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه أذكار بترد بعدما بيسلم الإنسان من صلاته، ويذكر ذلك دبر كل صلاة، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أهمية ذلك الذكر. فإذا انتهى الإنسان من صلاته وانصرف من صلاته فهناك توابع ينبغي للإنسان أن يؤكد على تلك التوابع، منها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان إذا سلم من الصلاة كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأيضا هنا يتعبد ربي سبحانه وتعالى بأنه المعطي المانع، يتعبد ربي سبحانه وتعالى أنه المعطي المانع. ودوما نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا كثرة ترداد الإنسان لكلمة التوحيد، كثرة ترداد الإنسان لكلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم كان يقول ذلك الدعاء اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الغنى والحظ منك غنى، يعني كما يذكر هنا الإمام النووي رحمه الله معنى هذا الكلام ولا ينفع ذا الجد منك الجد، قال لا ينفع ذا الغنى والحظ منك غنى، وأن الإنسان لا يستطيع أن يستغني عن ربي سبحانه وتعالى بما منحه وهبه ربنا سبحانه وتعالى من عطايا الدنيا. وكما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، دايما كده نجد الإنسان بيركن إلى تلك العطايا ويستغني بهذه العطايا عن دعاء ربي سبحانه وتعالى، ولكن نقول مهما بلغ غنى ذلك الإنسان فإنه دوما في حاجة إلى ربي سبحانه وتعالى، وحاجة الإنسان لا تنقطع ربي سبحانه وتعالى، نقول مهما بلغ غنى ذلك الإنسان، إنما ينفع عند ربي سبحانه وتعالى الإيمان والطاعة، الإنسان لا ينتفع عند ربي سبحانه وتعالى إلا بالإيمان والطاعة. ونقول نوع من أنواع الاستدراج، قد يستدرج الإنسان من خلال معطايا رب سبحانه وتعالى له في الدنيا، لذلك قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا غنى عن الرب سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إن في أحيان كثيرة إنسان بيركن إلى تلك العطاء ينشغل بها عن شكر المنعم سبحانه وتعالى الذي أنعم عليه بتلك المنن وهذه المنح. قال: والحديث يدل على مشروعية هذا الذكر بعد الصلاة. قال: هذا الحديث يدل على مشروعية هذا الذكر بعد الصلاة، وظاهره أنه يقول هذا الذكر مرة واحدة. وقع عند الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقول الذكر المذكور 3 مرات، لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان يقول ذلك الذكر دبر الصلاة، ولكن كان يقول ذلك الذكر مرة واحدة. ومشروعية هذا الذكر بعد الصلاة وأنه يقتصر على المرة الواحدة، ولكن وقع عند الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقول ذلك الذكر المذكور 3 مرات. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي الزبير قال: سمعت عبد الله بن الزبير على المنبر يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وكذلك في رواية أخرى كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يهلل في دبر كل صلاة، فذكر نحو هذا الدعاء زاد فيه: ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. يبقى على ذلك نقول يعني ورد هذا الذكر بذلك التنوع، فكان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا مانع لما أعطيت ولا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فكانت من هذه الرواية تذكرها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما ذكر ذلك على المنبر، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الإنسان يحتاج دوما أن يردد أمثال هذه الأذكار، وكما بينا قبل ذلك أن الذكر ليست عبارة عن كلمات بينطق بها الإنسان دون أن يكون لها معنى ثابت مركوز في قلبه، ولكن لابد من وضع هذا المعنى وبث وزرع ذلك المعنى في قلبه، قلنا حتى نعلم ما نتكلم به، مش عبارة عن مجرد كلمات بيتلفظ بها الإنسان أو ينطق بها الإنسان لا معنى لها ولا مدلول عنده، ولكن ينبغي أن احنا نقف على معاني هذه الألفاظ، ولا بد من بث ذلك المعنى بصورة صحيحة في القلب، وأن حتى يحدث لها ذلك النتاج على ظاهر الإنسان. وبالتالي نجد ليس عبارة عن كلمات يرددها الإنسان بلسانه، مش هتبقى عبادة قولية بمعزل عن القلب، ولكن بينا أن الذكر دائما فيه المواطأة بين القلب واللسان، المواطأة بين ذكر القلب وذكر اللسان، عشان احنا نتلفظ بهذه الكلمات يبقى نقول هذه الكلمات لها معاني لها مدلولات، هذا المعنى والمدلول بث بصورة صحيحة في قلب الإنسان، بحيث ان نطق بهذه الكلمات في اي مكان او في اي زمان او في اي موضع نجد انه بيستصحب دوما هذه المعاني التي قام بزرعها في قلبه. ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله. أفضل الذكر، هذا أفضل ما يتقرب بالإنسان رب سبحانه وتعالى، ألا هي كلمة التوحيد. يبقى دائما كده نعلم أن كلمة التوحيد هي أفضل ما يتقرب بالإنسان إلى رب سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه أفضل كلمة تكلم بها الأنبياء، وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يبقى عبارة عن التذكرة الدائمة للإنسان، التذكرة الدائمة للإنسان، وأنه لا غنى الإنسان عن ربي سبحانه وتعالى. قال: مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، كما قال سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إخلاص هذه العبادة لله تبارك وتعالى وتجريد ذلك الدين بأكمله لله تبارك وتعالى دون أن نأبى إن كان ذلك الكافر يرضى بذلك أم لم يرضى، نقول على ذلك لا عبرة ولا وزن ولا قيمة له ولا لغيره ممن حاد عن طريق ربه المستقيم أو صد عن سبيل ربه سبحانه وتعالى المستقيم. أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، اعتراف العبد دوما لربه سبحانه وتعالى بهذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا. رأى الله عز وجل ما وفق ذلك العبد إلى تلك الطاعة إلا بفضل الله عز وجل وبرحمته. دايما كده تتذكر فضل الرب سبحانه وتعالى علي، دايما نتذكر كده إنعام وإحسان الرب سبحانه وتعالى علينا. دايما لما نيجي نفعل أي طاعة من الطاعات، أي طاعة من الطاعات، قلنا سواء كانت طاعة قولية أو بدنية أو مالية أو قلبية، أي طاعة من الطاعات على ذلك تتذكر أن هذه الطاعة ما أتممناها إلا بنعمة من الله تبارك وتعالى وفضل، إلا بنعمة من الله تبارك وتعالى وفضل. نتعرف دايما على إحسان الرب سبحانه وتعالى وعلى إنعام الرب سبحانه وتعالى وعلى تفضل الرب سبحانه وتعالى عليه. قلنا هذا أحرى وأولى أن يقوم الإنسان في مقام الشاكر المستديم على شكر المنعم سبحانه وتعالى على نعمه. ومن أجل النعم أن يوفق العبد إلى طاعة، هذه من أجل النعم أن يوفق العبد إلى طاعة ربه سبحانه وتعالى. لذلك كما قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وفي رواية كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لما نيجي ننظر كده كلها أساسا كل هذا الدعاء عبارة عن تعبد الإنسان ربي سبحانه وتعالى بأسماء وصفات، يعني دي صورة من صور تعبد الإنسان ربي سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته وإخلاص هذا الدين وتلك العبادة لله تبارك وتعالى دون سواء. ثم ذكر رواية عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول، وقال سليمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر صلاتي اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك، اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك رسولك، اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة، اللهم ربنا ورب كل شيء جعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب، الله أكبر والأكبر، اللهم نور السماوات والأرض. قال سليمان بن داود رب السماوات والأرض الله أكبر والأكبر، حسبي الله نعم الوكيل الله أكبر الأكبر. قال على ذلك قال المحقق أنها رواية ضعيفة، قال المحقق في ذلك أنها رواية ضعيفة، أنها رواية ضعيفة. كذلك أيضا نقول نحن في يعني غنى عن الروايات الضعيفة بهذه الروايات الكثيرة الصحيحة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن روايات كثيرة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا الذكر الوارد بعد الصلاة، فعلى ذلك بيستغل الإنسان بهذه الروايات الصحيحة عن غيرها. أيضا بيذكر هنا في رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة كان يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت. فكان هذا أيضا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. فكان هذه من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا كلها عبودية لله تبارك وتعالى وإظهار العبد هذه العبودية ربي وإظهار الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، يعني من عبودية الإنسان لربه هو إظهار الافتقار إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك قيل يعني كيف يطلب النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل المغفرة وهو مغفور له، فالله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نقول يا ترى لماذا يطلب المغفرة ويسأل هذا السؤال سؤال المغفرة والله تبارك وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال في ذلك سأل ذلك تواضعا وهضما لنفسه وإجلالا وتعظيما لربه وتعليما لأمته. العلماء بيوجهوا هذا الكلام يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وكذلك أيضا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته يستغفر ثلاثة، يستغفر ثلاثة، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم من عليه ربنا سبحانه وتعالى وغفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، فيترى إيه الداعي لسؤال المغفرة وقد غفر الله له ما تقدم من ذنب وما تأخر؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أو سأل المغفرة تواضعا وهضما لنفسه وإجلالا وتعظيما لربه وتعليما لأمته. قلنا دي مسائل تشريعية، وهذا الشرع لا يعلم إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فيها يبقى تعليم للأمة. كذلك قال أيضا إظهار للافتقار إلى رب سبحانه وتعالى، وفيها إجلال وتعظيم العبد لرب سبحانه وتعالى، كما هو معلوم من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، حتى تتورم قدمه. وعندما كان يسأل عن ذلك يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكذلك قالوا فعل ذلك إجلالا وتعظيما لرب سبحانه وتعالى وتعليما لأمته، وكذلك تواضعا وهضما لنفسه. نقول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قلنا إظهارا للعبودية. الله عز وجل كما قال: إنما يخشى الله من عباد العلماء. قلنا إيه ظنك كده إن يعني في خشية هؤلاء ربهم سبحانه وتعالى؟ إيه ظنك كده في خشية العلماء ربهم سبحانه وتعالى؟ لا يركنون أبدا ولا يستندون إلى ما قدموا من عبادات، ولكن قلوب هؤلاء تكون معلقة بربهم سبحانه وتعالى، وبالتالي يعني الخوف من الله تبارك وتعالى، أن الخوف ده مرتبط بالإيمان. وكما قال ربنا سبحانه: إنما يخشى الله من عباد العلماء، يبقى خشية العلماء ربهم هتظهر في إظهار هؤلاء لافتقارهم إلى الله تبارك وتعالى وفي تحقيقهم للعبودية. ومن عبودية الإنسان أيضا هو أن يلازم بين الاستغفار والتوبة والإنابة، يبقى هذه من عبودية الإنسان أن يواظب بين الاستغفار والتوبة والإنابة، كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. قلنا ده آخر نداء بترتيب المصحف نادى فيه ربنا سبحانه وتعالى على أهل الإيمان، والله تعالى يحث القوم على يعني ملازمة التوبة والاستغفار. ونقول هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول الاستغفار والتوبة مش شرط أن يكون في ذنب أذنب به الإنسان، لكن نقول لكن مهما بلغت عبادة هذا الإنسان فعند ذلك لن يوفي نعمة واحدة من نعم الرب سبحانه وتعالى عليه. فنقول مهما نفعل ومهما بيبذل الإنسان من جهد في طاعة رب سبحانه وتعالى يعني يشعر أنه مقصر، يعني كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة يسجدون ربهم سبحانه وتعالى ولا يفترون عن ذكري ويقولون: ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك. يبقى ده حال دايما الإنسان، وكلما رقى الإنسان في سلم العبودية والإيمان نجد ملازمة هذا الإنسان للاستغفار. قلنا لأن الاستغفار بحد ذاته بيان كده لضعف وعجز الإنسان وبيان لكمال الرب سبحانه وتعالى، وكذلك هذا فيه إظهار للعبودية وافتقار الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى. وبالتالي إنما يخشى الله من عباد العلماء، كلما رقى الإنسان في معرفته برب سبحانه وتعالى كلما وجدت فرق هذا الإنسان من رب سبحانه. لذلك كما قال ابن أبي مليكة رحمه الله قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهم يخشى على نفسه النفاق، ما منهم أحد يقول أن إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل. متخيل كده؟ يبقى كما يقول ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه النفاق. طب يا ترى تظن من الصحابة دي كيف يتعبدون ربه سبحانه وتعالى؟ نقول لم يركنوا إلى طاعتهم ولم يركنوا إلى إيمانهم، ولكن كل منهم كان بيخشى على نفسه النفاق، لأن هذه عواقب، والعواقب كما هو معلوم العواقب لا يعلمها إلا رب سبحانه وتعالى. ولذلك ابن كثير رحمه الله يعني بوب كده باب أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الساعة بين لحظة وأخرى، عشان نعرف أنه ما لا يعتمد بقى على ما يقدم، ولكن دي إظهار لعبودية الإنسان رب سبحانه وتعالى. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الساعة بين لحظة وأخرى، ولذلك قال كيف أنعم قد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغر بسمعه ينتظر متى يؤمر. يعني قال يعني كيف أنعم، كيف أتلذذ وكيف أتنعم بالدنيا وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغر بسمعه ينتظر متى يؤمر. فلذلك قال ابن كثير وترجم على تلك الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الساعة بين لحظة وأخرى، ولذلك كان يقول الصحابة رضي الله عنه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم من الصعودات تجأرون ربكم سبحانه وتعالى. يبقى أدي نقول أدي العلم، والعلم ماذا يفعل بهذا العبد؟ يفعل بالعبد إيه؟ قلنا يرقى في سلم العبودية والإيمان، ويزداد افتقارا لربه وخضوعا وتذللا وانكسارا بين يدي الله تبارك وتعالى. فعلى ذلك لما نيجي نقول يعني كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء والله تعالى غفر له ما تقدم من ذنب وتأخر، يبقى إظهار افتقار عبد رب سبحانه وتعالى. ونقول هذه أيضا العبودية الحقة كيف نحققها وكيف نتمثل هذه العبودية، يبقى دي نماذج عملية، وكذلك فيه التعليم للأمة، لأن هذا التشريع لا يعرف إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم ومن طريقه، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. ولما الإنسان ينظر كده إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنب وتأخر، ومع ذلك كان يلازم بين استغفاره والتوبة، يبقى ماذا نفعل؟ يبقى نقول والله ده حافز ودافع للإنسان إنه لا ينقطع أبدا عن الاستغفار والتوبة والملازمة بين الاستغفار والتوبة. وطبعا معلوم قيمة العبد لما يتوب إلى رب سبحانه وتعالى وينيب إلى رب سبحانه. ولذلك كان من الأدعية التي كان يكثر منها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فبنعتمدش أبدا، وده كان حال حتى الصحابة رضي الله عنه. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة. طب انظر كده إلى أعمال هؤلاء، يبقى لم يركنوا إلى ذلك القول وبالتالي تركوا الأعمال، لكن نقول أنهم كانوا أشد اجتهادا بعد معرفة الصحابة رضي الله عنهم لهذه المنازل التي أنزلهم الله تبارك وتعالى فيها، ما كانش بيركن إلى ذلك. وبالتالي بنقول كده انظر لكلام أبو بكر الصديق، كلام عمر الخطاب. أبو بكر الصديق كما يقول لو وضعت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت لمكر الله، كانش يعتمد على ذلك. هو يبقى في الحال كده يعلم كقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة، خلاص يبقى في الجنة، لكن يا ترى شفناهم اتكلوا على هذا الأمر؟ لدى كانوا أشد اجتهادا، كانوا يجتهدون في ذلك الأمر. يبقى حاله نقول حال إنه، وده طبعا حال الأبرار وده حال الأولياء وده حال الأتقياء، يعني دوما يخشى من عقوبة ومن عذاب رب سبحانه وتعالى. ولذلك الله تعالى كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. وقال الله تعالى في شأنه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. ومع ذلك كان إذا قام الليل ماذا كان يقول؟ كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يبقى هذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يطلب من رب سبحانه وتعالى؟ يبقى الاستمرارية على هذا الصراط المستقيم. ونقول ده دوما كده نرى ده حال الأتقياء حال الأولياء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يبقى بنحتاج نقول أن العاقبة مطوية، العاقبة لا يعلمها إلا الرب سبحانه وتعالى، العاقبة مطوية، وبالتالي لا يأمل الإنسان لمكر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرء لا يعمل بعمل أهل الجنة قال الزمان الطويل حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. عشان إحنا ما نؤمنش أبدا ولا تركا إلى ما قدمت من في الأيام السابقة من أعمال صالحة، ما تؤمنش أبدا. نقول بين لحظة أخرى ينقلب الحال من حال إلى حال، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها سبحانه وتعالى ويصرفها كيف ما شاء، وربنا سبحانه وتعالى يسأل عما يفعل وهم يسألون. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهديني ويسر هداي، وقال: واهديني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي، اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا أو منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، واجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. هذه أيضا من الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: رب أعني ولا تعن علي، رب أعني أي وفقني لذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضي الله عنه: لا تدع ذبو كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نقول بتطلب هذا المدد والعون من ربك سبحانه وتعالى، إياك نعبد إياك نستعين، يبقى نقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى احنا بنطلب العون والمدد من الله تبارك وتعالى حتى نوفق الى ذكره ونوفق الى شكره ونوفق الى حسن العبادة. يبقى هذا دعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل بعدما قدم هذه المقدمة: اني لا احبك، فلا تدع دبر كل صلاة ان تقول: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هنا لما الانسان يوفق الى تلك الأمور، إلى هذه البنود التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تطلب بعد ذلك؟ ماذا تطلب؟ قلنا جوامع الكلم، قلنا ممكن الإنسان أما يجي يترجم الكلام ده نترجمه في صفحات كثيرة، قلنا في صفحات كثيرة، لكن أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. قلنا إيه اللي ممكن أنت تطلبه من ربك سبحانه وتعالى بعد ذلك؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طب إيه اللي ممكن تطلبه بعد كده؟ يعني نقول كده ايه التفاصيل ممكن تطلبها. فعلى ذلك كان يستحب جوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك، كما بينا من كلام عائشة رضي الله تبارك وتعالى عن ادي جوامع الدعاء اهو، ادي جوامع الدعاء. احنا ممكن نحكي الدعاء ده يبقى في سطور كثيرة، يعني في سطور كثيرة كده نحكي هذا الدعاء. قلنا وقد يشعر الانسان لما يحكي هذا الدعاء في سطور كثيرة ويشعر كده عند ذلك انه دعا ربه، وان دعا بهذه الكلمات المعدودة لا يشعر انه قد دعا ربه. قلنا ده من فساد الأذواق، هذا من فساد أذواق الناس، ولكن لما تتمعن في الكلام نقول يا ترى هذا يكفيك. نقول يشعر الإنسان بإشباع، إشباع لما يفهم ما مدلول الكلمات القليلة التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. هي قليلة نقول في العدد، لكن نقول عظيمة في المعنى والمدلول. فكان من هذه الأدعية كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أعني، ربي أعني ولا تعن علي، أي وفقني إلى ذكرك وشكرك وحسن، وفقني لذكرك وشكرك وحسن، ولا تعن علي، أي لا تغلب علي ما يمنعني من طاعتك من شياطين الإنس والجن. يبقى الإنسان كده يلجأ إلى ربي سبحانه وتعالى. نقول إن يعني هذا الكلام الدعاء ده كله ممكن إحنا نضعه كده تحت عنوان: لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى التعبد لرب سبحانه وتعالى: لا حول ولا قوة إلا بالله، أدي تفاصيل الكلام: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وهديني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي، اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا أو منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، واجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. فقال ربي أعني ولا تعن علي، أي لا تغلب علي من يمنعني من طاعتك من شياطين الإنس والجن، لأن ربنا سبحانه وتعالى المعصوم من عصمه الله تعالى، المعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. وانصرني ولا تنصر علي، اغلبني على الكفار ولا تغلبوا علي، انصرني على نفسي فإنها أعدى أعدائي، ولا تنصر النفس الأمارة علي، أنا أتبع الهوى وأترك الهدى، انصرني ولا تنصر علي. نقول يعني بيدعو ربه سبحانه وتعالى أن ينصره، أن يمكنه من تلك النفس، فالنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي نجد أن النفس الأمارة بالسوء تدفع الإنسان إلى اتباع الهوى وترك ذلك الهدى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال العلماء جاهد نفسه لله تبارك وتعالى. وامكر لي ولا تمكر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، أي استدراج العبد بالطاعة فيتوهم أنها مقبولة وهي مردودة، يعني صورة من الصور التي يوجه بها العلماء هذه اللفظة وامكر لي ولا تمكر علي، قال استدراج العبد بالطاعة فيتوهم أنها مقبولة وهي مردودة. بينا وتكلمنا قبل ذلك أن أشد أنواع الطغيان طغيان الطاعات، ونقول الله إنسان يبقى هنا الطغيان عن طريق المال، عن طريق العلم، الطغيان عن طريق الجاه والسلطان، نقول أشد أنواع الطغيان التي لا يقبل لها الإنسان طغيان الطاعة. لذلك كما قال البعض يوجه هذه اللفظة وامكر لي ولا تمكر علي، والله تعالى كما قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. دايما كده تذكر الآية ده، هي تذكر الإنسان بيأدي الطاعة كده ويعني في ضمان وأمان أن الطاعة كده تماما يعني صحيحة وكاملة وأنها مقبولة عند رب سبحانه وتعالى. يعني الإنسان ما بيفكرش أبدا في قبول الطاعة أو رد تلك الطاعة عليه، فكر دايما إحنا أدينا الطاعة بتمامها. إحنا ممكن نجيد أساسا يعني إتمام الأركان والواجبات وكذلك أيضا السنن سواء القولية والفعلية، فأتممنا الصلاة بتمامها وكمالها، لكن نقول يعني يا ترى الوجهة كانت فين، يعني فين الوجهة، يبقى نفرق ما بين إحنا أتممنا الصلاة بصورة صحيحة لما اشتملنا على الأركان والواجبات ولم نترك سنة سواء كانت من قولية أو الفعلية، فأتممنا الصلاة بتمامها وكمالها، لكن نقول يا ترى هل الصلاة دي مقبولة عند ربك سبحانه وتعالى. الله تعالى كما قال إنما تقبل الله من المتقين، إنما تقبل الله من المتقين، ممكن يبقى في حاجز كده، حاجز عدم قبول تلك الطاعات. نقول أن الله تعالى تفضل على العبد ووفق ذلك عبد إلى الطاعة، والله تعالى يتفضل بإنعامه وإحسانه على قبول تلك الطاعة حتى يرتب عليها الثواب. هذا ليس بحتم ولا لازم على ربك سبحانه وتعالى، لكن نقول ذلك لم يتم إلا بفضله وإحسانه وجوده وكرمه وبره سبحانه وتعالى. لذلك كما قال وامكر لي ولا تمكر علي، قلنا يبقى الإنسان كده مكر الإنسان بنفسه إن هو يظن أنه يحسن ذلك الصنع وفعلا هذا صنيع مردود على ذلك العبد. فانتبه كده استدراج العبد بالطاعة فيتوهم أنها مقبولة وهي مردودة بناء ما نحن للجانب ده تماما، لكن لا نعلم الصلاة اللي احنا صليناها دي يا ترى ما يرتب لنا عليها من ثواب، يا ترى هل يا ترى أدينا الصلاة برأت منها الذمة ولكن لم يرتب عليها ثواب، هل هي مقبولة عند الله تبارك وتعالى أم لا. نقول على ذلك يا ترى ممكن الإنسان يعني يظن في نفسه الإخلاص، نقول لا، لا يستطيع الإنسان يظن في نفسه الإخلاص، لكن احنا بنحاول نجتهد، بنحاول كده ان احنا بنجتهد في تلك الطاعات، نحاول نجتهد في اقبال الانسان على ربي سبحانه وتعالى. وهديني ويسر هداي الي وانصرني على من بغى علي، يبقى هنا بيطلب ايضا الهداية، اي ان الله تعالى يدل ذلك العبد على الخيرات او على عيوب النفس حتى يقوم بدفعها عن نفسه. ويسر هداي الي، سهل اتباع الهدى، يبقى يسهل لنا كده اتباع الهدى كما كان في الدعاء اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. احنا عارفين الحق لكن لم نوفق الى يعني اتمامه، يبقى بنعرف كده الحق نقول كم من ذكر نعلمه، كم من ذكر بنعلمه، لكن بننسى ونقول غفلة عن اداء ذلك الذكر، على الرغم ان هو باب واسع من أبواب الحسنات التي يغفل عنها الإنسان، نقول لا يحتاج إلى مجهود ولكن يحتاج إلى عمل الآلة دي. قلنا آلة اللسان دي آلة نقول لا تصاب بالعطب ولا تصاب بالتعب ولا الإرهاق. لو تكلم الإنسان من اللحظة التي يستيقظ فيها إلى لحظة النوم نقول لا يشعر بتعب، لا يشعر بتعب. قلنا الآلة دي مجهزة لهذا الأمر، ومع ذلك نجد أنه يتكلم، لو عد الكلمات تتكلم بها في طاعة رب سبحانه وتعالى نقول حتجد يعني كلام يسير، كلام بسيط بالنسبة لما تكلم به الإنسان. فعلى ذلك الإنسان بيطلب رب سبحانه وتعالى وهديني ويسر هدايا إلي، ربنا سبحانه وتعالى يسهل لك الطاعة، يسهل لك الهداية، يسهل لك الأذكار. إحنا عارفين الأذكار هو، وعارفين قيمة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين قيمة قراءة القرآن، عارفين قيمة هذا الذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما وصف لنا. لكن يقول يا ترى التزام الأذكار دي فين؟ فين التزام الأذكار؟ فين الورد بقى من الأذكار اللي احنا بنقوله يوميا؟ فين الأذكار دي في مفكرة الإنسان اليومية؟ نقول المعرفة موجودة لكن التطبيق والتنفيذ قلنا مباين تماما لما يعلم الإنسان. يبقى التنفيذ دايما نقول في جهة والمعرفة عندنا في جهة أخرى، في فصل، مفيش رابطة ما بين الأمرين، ما بين المعرفة وما بين التنفيذ. لكن عارفين كتير، نقول لك أذكار كثيرة جدا، هذا أذكار صباح، أذكار مساء، وأذكار موظفة، أذكار مطلقة، كل ده عارفينه، لكن فين التنفيذ؟ نقول قلما إن احنا نقوم بالتنفيذ، لأن احنا لم نعقد الرابطة بين المعلوم عندنا وبين التطبيق والعمل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يوفق العبد لذلك، وأعلم أن هذا لم يكن إلا بتوفيق الرب سبحانه وتعالى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، يبقى الإنسان ممكن يبقى عارف الحق ويحيد عنه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، عارف أن ده باطل ولكن بيفعله، عارف أن ده باطل ولكن يفعله. نقول كده الإنسان ممكن يجلس مجلس في غيبة، في مجالس كثيرة للغيبة، مجالس كثيرة للغيبة، وعارف أن ده باطل، عارف أن ده باطل، لكن هو لم يرزق اجتناب ذلك الشيء، لكن ما زال يسير في الغيبة، ما زال. قلنا لأن دي بيجد فيها شهوة، شهوة للإنسان كده يتكلم وينتقص من شأن الآخرين، شهوة موجودة على الإنسان. هو في الحقيقة يعني نقول هو بيدفع نفسه دفعا إلى النار والعياذ بالله، ولكن نجد بيجد فيها شهوة، يجد فيها نوع من أنواع اللذة. ده نقول نجد الفساد، فساد اعتقاد الإنسان وفساد الذوق، فأدي باطل احنا عارفينه لكن لماذا نقع فيه؟ تقول لأن الله تبارك وتعالى لم يعن هذا الإنسان عن دفع ذلك الباطل عنه. يا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يبقى شايفينه دايما، أنا منتبه إن دي غيبة، منتبه إن غيبة فبدفع عن نفسي، منتبه إن الكلام ده حرام فأنا بدفع عن نفسي، منتبه إن الفعلة دي حرام فأنا بدفع عن نفسي. كل ذلك لم يكن إلا بتوفيق الرب سبحانه. زي ما العبد كده بيطلب المدد والعون رب سبحانه وتعالى فعل الطاعة، اطلب المدد والعون ربك سبحانه وتعالى حتى يدفع عنك ذلك السوء، حتى يدفع عنك ذلك السوء. فالله تبارك وتعالى هو الذي يتكفل بجلب ذلك نفع الإنسان، والذي يتكفل بدفع هذه المضرة عن الإنسان. ولذلك قال وهدني ويسر هداي إليه وانصرني على من بغى عليه. اللهم اجعلني لك شاكرا ولك ذاكرا ولك راهبا ولك مطواعا وإليك مخبتا. يبقى كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من ربي سبحانه وتعالى أن يكون له قال اجعلني لك شاكرا، لا يفطر ولا ينقطع عن شكر ربي سبحانه وتعالى، ولك ذاكرا لك راهبا أي أنه لا يخاف إلا من ربي سبحانه وتعالى، لك مطواعا أي كثير الطوع والانقياد والطاعة، وإليك مخبتا قال خاشع متواضع رب سبحانه وتعالى، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي. يبقى يدعو رب سبحانه وتعالى أن يتقبل منه تلك التوبة، أي يوفقه إلى شروط تلك التوبة، وأن يكون مستجمعا لآدى بها حتى تكون مقبولة. التوبة النصوح تكون مقبولة متى كان العبد مستجمعا لشروطها وآدى بها، فعند ذلك تقبل منه التوبة، والله تعالى والذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى. واغسل حوبتي هو ذنب العبد، يعني يطلب من ربي سبحانه وتعالى أن يغسله، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. واجب دعوتي وثبت حجتي واهدي قلبي وسد لساني واسلل سخيمة قلبي. يبقى أي نوع من أنواع الأمراض القلبية بنطلب من رب سبحانه وتعالى أن يدفع عنا من غش وحقد وحسد وتباغض وتضابر إلى غير ذلك. دايما كده نقول الأمراض القلبية دي أخطر أنواع الأمراض، أخطر أنواع، قلنا لأن هي ما تبقاش ظاهرة للإنسان، ما تبقاش ظاهرة، ومش ظاهرة يعني الإنسان قد نقول لو كان بيدقق النظر في قلبه يرى ذلك الأمر، لكن قلما بيفطن الإنسان إلى ذلك. ونقول ان هي يعني اشياء قلبيه فلا تظهر للعباد، لا تظهر، غير نقول ان في اشياء معاصي كده ظاهره للانسان فقد يستحي الانسان من اظهار ذلك للعباد، لكن الامور القلبيه دي نقول يعني الموفق من وفق الله سبحانه وتعالى لدفع هذه الامراض القلبيه. لما بتستوطن داخل قلب الانسان نقول يعني يعيش الانسان في جحيمه وفي الدنيا، يبقى الحقد والحسد والغش والبغضاء والتضابر والبغي وكل هذه الامور، يبقى لذلك قلنا دفعها ما يكونش إلا عن طريق الإيمان. دواء الكلام ده كله بيكون عن طريق الإيمان. وإياك أنك أنت تظن أن دي عبارة عن كلمات كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكون لها رصيد في واقع حياتي العملية، يعني نظنش أن دي عبارة عن كلمات كده ربي أعني ولا تعن علي وانتهت القضية، لا، ده احنا دايما كده تكليل كل الأعمال بالدعاء، ده آخر حاجة بنفعلها، يعني زي ما نقول كده احنا بندعو ربي سبحانه وتعالى ان ينصرنا على الاعداء، احنا بناخد بالاسباب، عدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخير، يبقى خلاص احنا بناخد بالاسباب، ولكن نقول لا نعتمد على الاسباب، يبقى لجوء الانسان ربي سبحانه وتعالى، لجوء الانسان ربي سبحانه وتعالى. ويبقى ده الدعاء ده نقول اخر مرحلة، يبقى مرحلة كده اول مرحلة واخر مرحلة، لكن احنا غالب الاحوال ان احنا بندعو بكلمات وكأنها كلمات ليس لها رصيد من العمل. الله تعالى كما بين لنا عن الأولياء عندما يطلبون ربهم سبحانه وتعالى وقنا عذاب النار، يقول العلماء أنهم أخذوا بكل سبب من الأسباب التي يكتب خلالها لهم النجاة من النار، ولكنهم لا يعتمدون على تلك الأسباب. لكن نحن نقول وقنا عذاب النار، هو ماشي ويعني ما زال مضيا في المعصية وقنا عذاب النار، لا، مش هو ده كده، دي مفاهيم نقول مغلوطة، أنك حال إنسان يفعل معصية ويقول أن ربي غفور رحيم، مش غفور رحيم معناها أنك أنت لا تستحي من ربك، مش غفور رحيم معناها أنك أنت تتمادى في المعصية وتصر على المعصية وتقول أن ربي غفور رحيم، نقول لا، ده أنت المفاهيم عندك مفاهيم مغلوطة، مفاهيم مغلوطة. ربي غفور رحيم يبقى يستحي الإنسان من ربي أن يفعل المعصية، وإن وقعت وزلت القدم تاب وأناب إلى ربي سبحانه وتعالى من قريب. لكن نقول أنه ليس معنى غفور رحيم معناها يبقى ده حافز الإنسان لفعل المعصية، نقول لا، ده هو فاهم مفاهيم مغلوطة، وده من تلبيس الشيطان على الإنسان، تلبيس الشيطان. فالدعاء ده لما نيجي ندعو به ما تظنش كده أن ده دعاء عبارة عن كلمات جوفاء كده مجردة معزولة عن العمل، ده احنا بناخد بكل سبب الأسباب لكن لا نتكل على تلك الأسباب. يبقى العبد دايما يجأر ويلجأ يا رب سبحانه وتعالى، يستغيث برب سبحانه وتعالى، لكن لما نقول كده رب تقبل توبتي، مش تقبل توبتي وانتهى، لا، ده هو فعلا بيمارس هذا الأمر، يطلب من رب سبحانه وتعالى أن يتقبل منه تلك التوبة، أن يوفق إلى تلك التوبة نصوح واغسل حوباتي. يبقى بنطلب من رب سبحانه وتعالى أن يمحو لي الذنب، يعني أنا بأخذ بكل سبب أن أنا لا أقع في الذنوب والمعاصي، وإن وقع الإنسان لا يصر على تلك الفعلة، ويطلب من رب سبحانه وتعالى أن يعصمه أن يقع في هذا الزلل. واجب دعوتي، واجب دعوتي، وثبت حجتي وهدي قلبي وسدد لساني واسلل سقيمة قلبي. مش هيبقى والله قلب ما الحقد يزال ازاي، البغضاء تزال ازاي، الحسد يزال ازاي من القلب. يبقى نقول الدواء لهذا الامر هو الايمان، وان خاصا مسألة الايمان بالقضاء والقدر، بالقضاء والقدر، لما نحرك هذه القضية بصورة صحيحة في القلب ندفع من خليها هذه الامراض. يبقى مش انا بطلب كده رفع الامراض وهي مستوطنة اساسا، وانا ما باخدش يعني بالاسباب المشروعه لدفعها، ده احنا بناخد الاسباب المشروعه لكن لا نعتمد عليها، اعتماد الانسان يكون على رب سبحانه وتعالى بكليته، لكن دون ان نكون هناك تقصير في اخذ الانسان بالاسباب. ثم ذكر بعد ذلك ايضا في روايه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم قال اللهم انت السلام كالسلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وكذلك في رواية عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر ثلاث مرات ثم قال اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بدي أدعية كان النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر هذه الأدعية دبر الصلوات. يبقى كان يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت هذا الجلال والإكرام، اللهم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين وكره الكافرين، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا جانب الأذكار من الأذكار أو الأدعية التي كان بيذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة. يبقى أنت كده الواحد يبقى مرتب في حياتي ان احنا بعد الانصراف من الصلاة، يبقى الانصراف من الصلاة يبقى في توابع، في عبادات تابعة، عبادات تابعة، يبقى هذه عبادات تابعة، يبقى العبادة التابعة ده هي تنتبه اليها. يبقى بعد ما انصرفنا من الصلاة يبقى بناخد بالنا من العبادات اللي هي توابع الصلاة، هنجد اللي هي متمثلة في هذه الاذكار. وبعد كده بيسبح 33 وايضا بيحمد 33 ويكبر 33 800 لا اله الا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كما علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه. لكن نقول أهم جزئية هو أن الإنسان يبقى فاهم معنى الكلام، مش أنا بيبقى هدفي كله ونقول مصب اهتمامي كله أن أنا أخلص من الأذكار دي، أخلص منها، مش إحنا بنخلص من الطاعات، يعني مش بكده بنخلص طاعات ده نقول يعني حمل ثقيل على الإنسان أراد أن يدفع عن نفسه، لا، نقول كده أن جعلت قرة عيني في الصلاة، قرة عين الإنسان تكون في طاعة ربي سبحانه وتعالى. فنقول الأذكار دي يبقى بهذا العدد، ولكن أيضا بالكيفية التي أدى بها النبي صلى الله عليه وسلم، بالكيفية التي أدى بها النبي صلى الله عليه وسلم. لابد ان احنا ننظر كده وكأننا تعلمنا هذه الأذكار من في النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، لو خدناها كده كما خدت الصحابة هنطبقها ازاي؟ هو ده المطلوب، نحن نؤدي بكيفية شفنا النبي وكأننا نظرنا ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقولها ازاي، كان بيأديها ازاي. مطلوب ان انا اؤدي الأذكار كما كان يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم، ده الاتباع اساسا، ده الاتباع. وإلا نجد ان الصحابة رضي الله عنه نقلوا لنا دقائق هذه الأمور، نقلوا لنا دقائق هذه الأمور، فلما نقلت لنا الدقائق دي مش عشان احنا نعرفها وننتهي عن العمل يعني ونترك العمل من خلالها، ولكن يعني عشان نقف عليها ونؤدي نفس الأداء اللي هو أدته الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم تعلموا من في النبي صلى الله عليه وسلم، حالنا كحالهم، وكأننا أخذنا ذلك الكلام من في النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الكم وكيف ننتبه كده، كنا احنا متعودناش على كيف نأكد على المسألة، نحن دايما نحاول بقى الكيفية اللي احنا نؤدي بها تكون كيفية منطبقة مع كيفية النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأداء. وننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى باب آخر ألا وهو باب في الاستغفار، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.